الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائمون على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ من الصلاة، يعني أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر. أخذ معها 779. إذا نوى الاقتداء بشخصين، عليكم السلام، إذا نوى الاقتداء بشخصين على أنه زيد دخل إلى المسجد إلى المكان الذي تقام فيه الجماعة، وتخيل أن الذي يصلي في المسجد زيد وصلى على هالأساس أنه يصلي منه زيد من الناس، فبان عامر بعد ما خلصنا الصلاة، مو شيخ زيد يصلي، شيخ عام، شو الحكم؟ في فرضين، مرة يصير عامر عادل فهو صلى خلف إمام عادل فصلاته صحيح وجماعته صحيح، وتارة يتبين أن عمرو غير عادل، هذا عمرو الذي صلى غير عادل، في حكم؟ قال: فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، إذا تبطل الجماعة ولا تبطل الصلاة. متى تبطل الصلاة؟ بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوان، لو زيد ركوع مثلا، لو تابع عمر هذا بركوع زائد ركع وياه، تصور أنه رفع من الركوع، تبين أنه بعد ركع فركع مرة ثانية لمتابعة الإمام، في هذه الصورة تبطل صلاته. لو ما حصل هذا ما تبطل الصلاة. إذن إذا صلى خلف إمام مشتبها بتخيل أنه فلان، فتبين بعد الصلاة أنه غيره، فإذا هذا اللي صلى وراء عادل صح صلاته وجماعته، لو كان هذا اللي صلى خلفه غير عادل تصح الصلاة تبطل الجماعة. ومتى تبطل الصلاة؟ إذا حصل فيها ما يبطلها ولو سهوا، لأن صلاة فرادة الآن هو تزيادة صلاة فرادة، فما يبطل الفرادة من المبطلات التي تبطلها حتى في حال السهو تبطلها هنا، وإلا تصح. أحسن. وإلا يعني وإلا يعني وإلا يعني وإلا أي إذا كان عادل صحت. شنو اللي صحت؟ لا لا عفوا، يقتل الصلاة يقتل الصلاة يقتل الصلاة. نعم، احسنت. اذا ما وقع فيها، اذا لم يقع فيها ما يقتل الصلاة عند النساء صح صلاته. الجماعة فرقنا منها انها باطل على فرض عمر غير عادل. وان كان عمره عادلا صحت جماعته وصلاته. السادس الثاني يقول إذا ما علم إلا بعد الصلاة أن الخلف صلى خلفه عمر هو غير عادل إذا ماكم مشكلة تصح صلاته حتى الجماعة يقول صحيح. يقول سيدنا هذا غير عادل سنخل ما دام أنت صليت بنية أنه زيد يتخيل أنه زيد صلاتك صحيحة وجماعتك صحيحة. إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاته. كل واحد بنى أنه نوى أنه الإمام فقرأ ما يعني الصلاة ما نستطيع كل زاد زادت نية بنى والإمام وبنى و صحت صلاتهما لأن مهنا موجب للبطلان فاسمها الصلاة زادت نية الإمامة زيادة نية الإمامة في الصلاة. طيب العكس وإن علم أن نية كل منهما كانت الاهتمام بالآخر لا كل واحد نوى أنه مأمون اتكل على أن الآخر إمام شو الحكم هنا هنا شمال فات الصلاة عليكم السلام فات الآخر. وإذا علم أن نية كل منهما كانت الاهتمام بالآخر استأنف كل منهم الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد يعني إذا أتى بها بما يحل صلاة الصلاة يعني مجرد ترك القراءة لا يبطلها إلى انفراد الصلاة ولا جماعة من الجماعة فرادة فتصح فرادة إلا أن يحصل فيها ما يبطل الفرادة ولو في حال في مجرى أحسن خذ المتكل أن هذا لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا يعني في الصلاة الواحدة في صلاة واحدة أصلي ركعتين وراء زيد وركعتين البقيتين وراء يجوز لا يجوز اختيارا إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت كبر وصلى ركعة ومات الله يرحمه يسوي المؤمنين بالإمكان أن يتقدم واحد ويكون أو الجن صلى ركعتين لم تصل لم يغني من بسكين بعد فقد عقله بس هل الإمام مين يعيش يضحكوا ولا بيكذبوا إمام من جنون من موت أو جنون أو إغماء أو حدث وهذا الأخير هو الغالب أو تذكر حدث سابق على الصلاة مرة أحلى مرة هو حدث أثناء الصلاة كان متطهر وحظ مرة لا كان عليه حدث مسميت مثلا ونسير تسع تذكر متى تكليفة يقول لك كملوا يا جماعة عيين هو يقول ذا يقول يا جماعة كملوا صلاتكم ويمشي. فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه والأقوى اعتبارا يكون الإمام الآخر منهم. سيت الثاني ما يشتره مو لازم منهم هطلعوا. يعني ممكن بدل هالإمام اللي حد أحدث يتقدم واحد من الصف الأول ويصلي يصير صلى فريضة خلف إمامين، وهذا لا يجوز اختيارا لا يجوز إلا اضطرارا. زين سيدنا لا بد هالإمام الثاني يكون من هالجماعة؟ قال السخوري نعم عندي نعم لا بد يكون منه. استنقل له راح سوى داخل المسجد يتقدم يكبر يسلم وراء ثم يخلصوا قبله يمكن قد يخلصوا قبله إذا كانوا قد صلوا ركعة وركعتين خلف الإمام السابق. أما إذا هم في الركعة الأولى بعد يخلصوا وياه. مسألته لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء، يعني من دخل في صلاته بنية الفرادة وقيمة الجماعة من جزء يدخل في الجماعة بالنية. إذا دخلت فرادة وقيمة الجماعة يقول أكمل يا الإمام جماعة ما يشرع. العكس يصلح من الفرادة إلى الائتمام إلى المأموم إلى الإمام يكون إمام يعني إلى الإمامة يجي. أنا دخلت المسجد أصلي فرادة ودخلوا جماعة قالوا بنصلي ورا فلان حتى لو اثنين حتى لو واحد. أنا الآن صليت ركعة ركعتين فرادة وجوه الجماعة صفوا خلفي، يشرع لي أن أنتقل من الفرادة إلى الجماعة يعني أنوي الإمامة؟ فالمفرد ما يقدر ينتقل بنية الجماعة كمأموم، ولكن يجوز له أن ينتقل إليها كإمام. لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام. في الأثناء يعني في أثناء الصلاة ولذلك لو دخل إمام الجماعة وأنا بالي في صلاتي أمامي خيارين، إما أن أكمل هذه الصلاة فريضة أو أحولها إلى نافلة ركعتين وأسلم. السلام السلام السلام واضح. يجوز العدول عن الائتمام للانفراد عكس الساق الساقة من الانفراد إلى الائتمام نجو هنا أكثر من الائتمام. أنا دخلت مع الإمام الجماعة أصلي مأموم، فلأردت أن أحول نيتي إلى الفرادة بصلي فرادة بنتهي شغل يجوز. العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوال، يعني في حال السجود، في حال الركوع، في حال التشهد، بشرط إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال. يعني كيف؟ يعني من حين جاء وكبر تكبيرة الإحرام في ذهنه أنه بيصلي ركعتين فينفرد، تقول السيدة ها ليش؟ لأن هذا نوى أن يأتم في بعض الصلاة، ولا عدل نية في بعض الصلاة، بصلي نصف الصلاة جماعة، ربع الصلاة جماعة، ما في، لازم أن يكون تكون النية أن يصلي كامل هذه الصلاة جماعة. فإذا إذا دخل في الجماعة وهو عنده نية أن ينفرد أثناءها، شو يصير الإشكال في صحة الجماعة؟ إشكال لا، قد يكون فيه لأنه يترك القراءة، يترك القراءة، بيعتمد على قراءة الإمام، والإمام هنا هم علم لا إمام، إن إمام لا، لأن صحة الجماعة غير محرزة. والله في العشاء خلت المغرب يا جماعة ويصلي العشاء. إذا ناوي من أول يدري لا ما يخلص قبله، يخلص قبله لكن لا ينفرد عنه، ما هو يعني يرفع الإمام من الركعة، يعني مثلا المسبوق بركعة، مسبوق بركعة جاء الإمام في القنوت تارة، يقول أنا الآن بس أرفع من السجود ويجيني هالشكل، بس أرفع من السجود يا سجدة أخيرة، السجدة الأخيرة بقوم بنفرد، هنا إشكال، هنا إشكال، لأنه الانفراد الأول. لكن لو دخل في الجماعة ما عنده أي، ما خطر في ذهنه المعنى، يجوز لحين إذن إذا الإمام رفع من السجدة أن يقوم ويكمل ينفرد. واضح، ما هو الانفراد القهري، الانفراد سلام عن الانفراد الاختياري، لا انفراد قهري. لا لا لا، يدري ان الامام بيخلص قبله لكن هو بينفرد، معناه ينفرد، ينفرد لان الامام ما خلص صلاته وهو بينفرد عنه، يترك متابعه، يعني يترك المتابعه معه، هذا معنى الانفراد، يقصد الانفراد باختياره. لكن اذا مثلا انا جلست وياه انا بقى عليه ركعه ولا لا، لان لحقت في الثانيه في الظهر مثلا، في الثانيه هو بيخلص اربع وانا ما خلصت الا ثلاث، بقى عليه ركعه، فبيجي في التشهد الاخير، انا ما بعد وصلت التشهد الاخير، ف مرة أني أقول بس يرفع من سجود الشهيد الرابعة، الشهيد الثاني من ركعة الرابعة، بقوم أنا أسمي، هذا نوع الانفراد. والله هذا المشكلة. ما نتكلم عن ثواب، احنا ما نتكلم عن قضية ثواب، نتكلم عن صحة الجماعات، لأنه نوى أن ينفرد قبل أن يسلم الإمام لينفرد، وهذا المشكل. السيد السستاني أصعب هالجهد، عند لا يجوز الانفراد اختيارا، سواء ناويه من أول أو في الأثناء، ولكن لو فعله لا تطول صلاته إلا إذا أتى فيها. إذن لا يجوز العدول عن الاهتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى. يجوز، لقلنا يجوز، إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة. يعني هذا الجواز إنما يحصل إذا لم يكن ناويا أن ينفرد من أول صلاته، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو. ويبدو أن السيد السيستاني حفظه الله لا يجوز الانفراد الاختياري سواء كان ناويا من أول أو في الأثناء. نواف الأثناء مسألته. إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول، يعني مثلا في الركعة الأولى الإمام خلص الفاتحة، أنا شفت خلل في قراءة الإمام في الفاتحة وجب علي الانفراد، أقول خلص الفاتحة أو حتى ما خلل، ما لازم خلل، قراءة صحيح، لكن أنا أبي أنفرد، أنا أبي أنفرد في ركعة. هل أقول أنا الآن بنفرد وأقرأ قل هو الله أحد بس لأن الفاتحة تتحملها عني كنت وياه، أو لا بنفرد قبل ما خلص الإمام سورته وأنا مؤتمن يوم في الركوع قبل الركوع قبل الركوع في حال القيام؟ في هذه الحالة يجب القراءة متحملها ما تسقط عنها. شوف إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام يعني في الركعة الأولى أو الثانية وجبت عليه القراءة من الأول، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع على الأحواض حتى لو خلص الإمام القراءة وأنا نويت انفرد، شو يقول لي الشارع؟ هذا السيد فرق بين السيدين، السيد الخوي يجوز الانفراد في غير عذر، والسيد السيستاني يقول لازم يصير بعذر انفراد. بلى بس لعذر، لو صار عذر يعني تسوي سيد لازم يعطيك حقهم. إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الإتمام، إن قلنا لا يجوز العدول من الانفراد إلى الإتمام إلى الجماعة، فالمنفرد برجع في نيته يعني برجع للإتمام، قل له الشرع لا سهل. إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، وإذا تردد في الانفراد وعدمه قال انفرد ولا أبقى على الائتمام تردد ثم عزم على عدم، قال لا من ينفرد خلي معزمها أحسن أتوال، ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال، فعليه أن يتم صلاته جماعة ثم أو ينفر. وإن كان الانفراد في الركعة الأولى أو الثانية مثل ما قلنا يقرأ لكن يبقى على الاهتمام يقول خلاص بقينا لا مشكلة. إذا شك في أنه عدد إلى الإنفراد ولا بناء على ذلك، هذا قطع له السؤال بناء عنه. شكيت في حدود الإنفراد أو لا، ها شك أو لا، يعني هل عدته إلى الإنفراد أو ما عدته الإنفراد، بناء على العدد فيبني على أطالة بقاء ما في الدماغ. يعني هو دخل في الصلاة بنية الجماعة ثم حصل عنده شك، هل نويت انفراد ولا ما نويت؟ تقول للشرع مع الجماعة تبني على بقاء الجماعة لأصالة العدد، أصالة عدم الانفراد. لا يعتبر في الجماعة قصد القرب، في نفس الجماعة ما يشترط قصد القرب، لكن ما يجوز تكون رياء، ومعناها تجوز رياء، هذا ما يستلزم هذا. فلا بصلي لأن الإمام سريع، ولو بصلي مفرد أنا بطول عندي وسوسة القراءة عندك مثلا، أو بصلي جماعة لأن لو بصلي فراد بصلي في الشمس صعبة داخل براد وكيف، فاللي خلاني أصلي جماعة إنه البراد. شوف قصد القربة في الصلاة حاصل، أصل الصلاة هو البراد، صلاة بيصلي كذا ولا كذا، لكن الجماعة. أو واحد قال لها 100 ريال وصل جماعة فصلى علشان يحصل 100، لو حصلت صلاة الجماعة الصلاة صحيحة. لا يعتبر في الجماعة هذه، إذن هذه معنى لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى هم الإمام. لو قال لها 500 ريال وصل ابن جماعة سير الجمعة بفضل صل بخامس، هم مثلا 50 نفر قالوا على كام؟ على 10 قطية قطوا للإمام، في هذه قطوا المطاعم وقطوا حق شوف الملاعب، قال لهم قط حق إمام صلي بنا على كلها في الشرع يقول لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المؤمن. فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشاك أو تعب القراءة أو غير ذلك صحت، بحيث يكون الغرض دنيوي مباح، ليس بقصد الرياء، لا هذا مو غرض دنيوي مباح، ولا بقصد آخر محرم. ها؟ يعني لعله مثلا امرأة في جماعة رجال وتصلي خلفهم وتعجب برؤية الرجال وهذا دافعها أن تكون بين الرجال والعياذ بالله يشوفوها وتشوفهم، هذا مو غرض دنيوي مباح حرام. مثلا أو مترصد الواحد يبي قتله وقاعد في الصف اللي وراه يترصد له حتى لا تخلص الصلاة يصير قريب منه ما تزال بالمرة واحدة جاي نصلي لا. حتى نسد لأن غرض اللي خلاه يصلي جماعة شنو هم غرض دنيا حرام الترصد لمؤمن هاي الشكل. أو مثلا جاسوس لظالم ويندس في وسط الجماعة بقصد كذا وكذا وكذا، هذا غرض محرم وهكذا. إذا صحيح ما يقصد ما يعتبر قصد القربة، لكن بحيث يكون القصد الدنيوي مباح محرم، مثل الفرار من الشك، واحد مثلا شك في صلواته، بل قد يكون هذا ممكن يخلي حتى أخروي يقول أبي أصير صلاتي خالية من الشك مقبولة عند الله قبل الله تعالى، ممكن يدخل حتى في في في في, في الأرض الأخرى. أنت عبد القراءة واحد ما لخلق يقرأ تتعب التعب الفاتحة والتوحيد وترتب أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة، ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة. ليش؟ لأن الثواب على كل عمل نتيجة لقصد القرب إلى الله. أيضا قصد القرب إن قلنا صلاتك صحيحة وجماعتك صحيحة، لكن ثوابك لم موجود محرم. ليش؟ لأنك لم تقصد القربة، فالجماعة التي تثاب عليها هي التي تصليها قربة إلى الله تعالى. وهذا وبهذه المسألة كنا ناقشنا إشكال طرح أنه في بعض المساجد صار مسابقات، وأن اللي يحضر ويصلي جماعة علشان هالمسابقات مو علشان يصلي جماعة. فقلت على تقدير صحة ما تقولون فالصلاة صحيحة والجماعة صحيحة، على فرض صحة هذا أن والله هذا ما يصلي في المسجد الفلاني الكذائي إلا لأجل كذا مثلا، لأجل خير إن شاء الله صلاته صحيحة. مع أنك ما تقدر ما هو يعني ترك العمل وراء مصلحة دنيوية ما يصير عبادي، لا ممكن قصد قربة ولا وفي نفس الوقت تسكر. بل الآن حين نروح الحج نيابة مثلا، بعض المشايخ يروح نيابة بفلوس، يعني يسوي الأعمال بفلوس، لكن هل يتنافى ما قصد قربة؟ واحد ياخذ له ختم عن 100 ريال يختم له، ما ممكن في القربة؟ ما في تنافي، لا تنافي. فلو قلنا ان في المسجد الكذا اللي يحضر ويواظب على الجماعة له هدية، له جائزة، له كذا، له كذا، هل هذا يستلزم بالضرورة ان اللي يصلي مرقص القربة؟ لا لا، لان الجمع بين الامرين ممكن. دعاني رحم على غدا بكرة، غدا عدل، وأنا بجيب دعوته للأمرين لصلة الرحم ولسراس البطن، ما لي سوا قصدت القربة، ما في إشكال يعني قصدت القربة. لا فقصد القربة لا هذه مهمة الأهل الفكرة، قصد القربة لا يتنافى عن جر عن مصلحة دنيوية. شوف صلاة الهدية حطوها بس قلنا خذ 10 صلاة هدية، يقولها قلنا صلاة من صحيح أنت ليش كذا صليها بعشرة 20 خير إن شاء الله. يجي يقرأ مات الحسين قال ولا للثواب الكلام، يقرأ فلوس شو تنافي؟ لا تنافي بين أخذ الإجراء أو جر المصلحة الدنيوية وبين قصد القربة. وعلى هذا يتفرع أشياء كثيرة، شغلك، كدك على عيالك، أكلك، شربك، نكاحك، كل شيء هو حلال وفيه مصلحة دنيوية وممكن أن تلبسه لباس القربة ويكون طالبا. احنا في اي مسألة؟ ايه انا صحة المسألة الاخيرة نخليها للمسألة الليلة دسمة. بس مو جديدة يمكن بعد تكون جديدة بهنين يعني مو جديدة في الطاعة. إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلان بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها صلاة ما فيها جماعة بمطرح جماعة الصلاة مثل ايش نافلة دخلت المسجد شفت مؤمن يصلي الصبح ويجهار على راحته فأنا تخيلت أنه يصلي يصلي فريضة إذا هو وإذا هو يصلي نافلة الصبح الله أكبر وش بكل طيب في الحال ذاك يقول نافلة لك يقصد القرآنية نافلة لك نافلة لك حتى يعني أنا أصلي نافلة يعني يحفظ القرآن يسهل على التنبيه صلاة نافلة لك يعني أنا أصلي هذا الآن انتبه أن هل هذا اللي صلي مصلي صلاة فريضة فيها ائتمام صلي فرادة هذا نوع الاقتداء بهذه الصلاة سهوا أو عفوا جهلا يتخيل أن هذا يصلي فريضة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانصراف وصحت صلاته إن أصل الإتيان هو في محله فعدل إلى الانصراف وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه يعني جو دخل وراء هذا ذات بعض طادة في النتيجة السمع ولا حاجة شو بقوا يخل أشوف الإمام قام يعزن الآن بصلي سلام شيخ صلينا وياك كلنا صلينا فيها كل أنا نويت فريضة شو يقول المسألة وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ تصح فلا فلا تصح ولم يحصل منهما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهلا وإلا بطلات يعني صلاته الآن صلى المنفرد في الشرط الآن القراءة بس ترك القراءة يقول هنا ترك القراءة هنا ما مشكلة لكن لا يصير أتى بمبطل من مبطلات الصلاة التي تبطلها حتى في حال السهو كزيادة الركوع اللي هو الركوع قال يبقى الجماعة للمتابعة إذا ما حصل فيها الشيء كل صلاتك صحيحة صلاتك صحيحة لكن ما لا جماعة فإذا أراد صلاة جماعة يقوم يعتمد الآن الصلاة اللي قامها هو اللي بيصليها جماعة يكتفي صلاة الفرادة هي برد انت من الصلاة يعني برئ ذمته من الصلاة لكن ما صلى جماعة الآن يستحب له أن يعيدها جماعة ليحصل على ثواب جماعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر إلى روح الشيخ خوي وإلى روح العلماء والمؤمنات الفاتحة قبلها صلوات الله.